تفسير الآية 47 من سورة طه، يقول تعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. أي هذا تحديد من الله تعالى لأهداف مهمتهما حتى لا يبتعد عنها فيفشل في الأداء. وكذلك يجب على كل مسلم أن يكون هكذا ليحقق النجاح فيما يريد، ليسعد في دنياه وأخراه. أي وإذا كان الأمر كذلك أنني معكما، فبالتالي إذن اذهب إلى فرعون وقول له بكل لين وبأسلوب حسن مع قوة وحزم واطمئنان وبلا تردد: إننا الاثنين رسولان، أي مبعوثان من ربك إليك، والناس ندعوك وندعوهم لعبادته وحده بلا أي شريك ولاتباع دينه الإسلام لتسعدوا في الدارين. ولفظ ربك يعني مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، بما يفيد ضمنا أنه ليس هو ربهم الأعلى كما يدعي كذبا وسفها، وإنما عليه أن يؤمن بربه رب العالمين الحقيقي ويتبع دينه الإسلام، كما يعني أنهما مبعوثان منه سبحانه وليس من تلقاء نفسيهما، وبالتالي فهما مؤيدان بتأييده وقوته، لعله بذلك يهتم ويتدبر ويعقل أهمية الأمر ويستجيب هو وغيره. قوله تعالى: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أي إن رسول ربك فاعبده، وأرسل أي ابعث، أي ابعث معنا بني إسرائيل لنخرج بهم إلى أرض غير الأرض التي تحكمها وهي أرض الشام ليعبدوا ربهم، ولا تعذبهم بإبقائهم تحت سلطانك كالأسرى وكالعبيد، حيث تذيقهم أشد أنواع العذاب النفسي كالذلة والإهانة ونحوها، والجسدي باستخدامهم عبيدا مسخرين في البيوت والمزارع والبناء ونحو ذلك، بل تذبح أبناءهم لإضعاف قوتهم فلا يطالبون بحقوقهم، وتستحيي نساءهم أي تبقيهن أحياء للخدمة وليكن جواري عندك. هذا وقولهما ولا تعذبهم هو لمزيد من التأكيد على طلبهم بإرسالهم معهما، وهو تعليل لسبب طلب الإرسال، وهو لتحريرهم وغيرهم ممن يريد أن يخرج معهم من عبادته لعبادة الله تعالى من عذابه وظلمه. قوله تعالى: قد جئناك بآية من ربك، أي قد أتيناك بمعجزة من ربك، أي أحضرنا لك معجزة منه تدل على صدقنا فيما ندعوك والناس إليه، وأننا مرسلين منه، يقصدان العصا التي تتحول إلى ثعبان حقيقي ضخم عند إلقائها ثم عودتها لعصا عند استردادها، وغيرها من المعجزات المبهرات التي لا يستطيع فعلها بشر. هذا وتكرارهما للفظ ربك هو لمزيد من تذكيراته بأنه ليس هو رب الناس الأعلى كما يدعي كذبا وسفها، وإنما عليه أن يؤمن بربه رب العالمين الحقيقي ويتبع دينه الإسلام. قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، أي وهذا من القول اللين الذي يذكره ويرغبه في ربه ودينه، أي والسلام على من لمن سار خلف الهدى، أي اهتدى، أي آمن بربه واتبع الإسلام، أي وكل الأمان والاستقرار والخير والسرور والسلام، بمعنى أن يكون سالما من أي سوء وشقاء، والرضا يفيض عليه ويغمره من الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته طوال حياته الدنيوية ثم الأخروية بسبب اتباعه الهدى. وهذا يفهم منه ضمنا أنه من لا يتبع الهدى فلا سلام حقيقيا له أبدا فيهما. هذا ولفظ والسلام على بإضافة الألف واللام على كلمة سلام يفيد كل السلام عليه، فهذا من صيغ المبالغة في اللغة العربية.